إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 55 بعد 100 من سورة النساء، آية 155 وما بعدها من الآيات الكريمة، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما زالت هذه الآيات الكريمة في سياق خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب، يعني الآيات قبلها نادى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب وخاطبهم، فامتن عليهم سبحانه وتعالى بالنعم التي أنعم بها على أجدادهم، والنعم التي أنعم بها على أجدادهم هي نعمة عليهم، وفي نفس الوقت ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالجرائم التي يعني فعلها أجدادهم من بني إسرائيل من تكذيب الأنبياء وإيذاء رسل الله، وعلى رأسهم نبي الله موسى عليه السلام، فإنهم آذوه إيذاء عظيما رغم كثرة ما رأوا من الآيات ومن المعجزات. ففي هذا السياق يقول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني نظرا لكونهم نقضوا المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم عهودا ومواثيق كثيرة، فمن هذه المواثيق أن الله سبحانه وتعالى رفع فوقهم جبل الطور لما اشتد طغيانهم وعنادهم وتكذيبهم للرسل، فرفع الله سبحانه وتعالى فوقهم جبل الطور حتى صار فوق رؤوسهم لما كانوا ممتنعين عن العمل بالتوراة والالتزام بأحكامها، فرفع الله تعالى فوقهم الجبل فوق رؤوسهم حتى صار كأنه ظلة يظلهم فوق رؤوسهم كالسحاب، فخروا ساجدين لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الدرس الماضي على جهة واحدة من وجوههم، يعني حتى جهة يعني وضعوا خدا على الأرض والجهة الأخرى ينظرون بها إلى الجبل من فوقهم يخافون أن يسقط عليهم في أي لحظة، وقالوا لذلك صار سجود بني إسرائيل بعد ذلك على هذه الصفة، يسجدون على هذه الصفة ضعهم يعني خدا واحدا على الأرض كما فعل أجدادهم لما كان الجبل فوقهم، وأخذ الله تعالى عليهم العهود يعني أن يعملوا بالتوراة ويلتزموا بما جاء فيها، فعاهدوا الله سبحانه وتعالى على ذلك وأخذ الله عليهم المواثيق، فلما يعني التزموا وعاهدوا الله تعالى، كشف الله تعالى عنهم ذلك، ويعني ابتعد الجبل عنهم ولم يؤذهم، فأخذ الله تعالى عليهم مواثيق وعهود كثيرة فنقضوا هذه المواثيق. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، أي كفرهم بحجج الله تعالى وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام، فكفروا بآيات الله، يعني كفروا بالحجج والبينات والمعجزات، وآيات الله تعالى منها الآيات الشرعية، يعني الكتب التي أنزلها الله عليهم، وكذلك الآيات بمعنى المعجزات والحجج. قال: فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك أن بني إسرائيل قتلوا جمعا غفيرا من الأنبياء، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن بني إسرائيل كانوا ربما قتلوا في اليوم الواحد 70 نبيا، في رواية أخرى يعني 300 نبي، أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي، وذلك أن يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم يغدون إلى سوق بقلهم يبيعون ويشترون، وكأنهم لم يعملوا شيئا، لا مبالاة بكثرة من قتلوا من أنبياء الله تعالى. وكان بنو إسرائيل قد فضلوا على العالمين بكثرة الأنبياء الذين بعثوا فيهم، لأنهم كانوا يعني كان علماؤهم أنبياءهم، ليسوا مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد ليس فيهم نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، لكن ما عدا ذلك ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأمة فيها علماء يعلمون المسلمين ويبلغونهم أحكام الله تعالى إلى يوم القيامة. فكان بنو إسرائيل كان علماء بني إسرائيل يوحى إليه، يعني علماؤهم أنبياء جميعا، ليس عندهم عالم ليس بنبي، كان يعني العلماء في العادة عندهم يكونون من الأنبياء ويوحى إليهم، يعني في طبعا في معظم الأوقات، لكن طبعا في الأواخر يعني في قرب زمن عيسى عليه السلام وكذا، يعني كان عندهم علماء ليسوا بأنبياء، لكن في كثير من أوقاتهم كان العلماء أنبياء، فكان يوجد فيهم أحيانا يعني كما ذكرنا ربما يوجد فيهم يعني أكثر من 300 نبي في وقت واحد، لكن هؤلاء الأنبياء كلهم يبلغون التوراة، يعني مثل علماء المسلمين الآن مثلا يمكن يوجد آلاف من علماء المسلمين أو ربما عشرات الآلاف من علماء المسلمين، وكلهم يبلغون القرآن والسنة ويدعون إلى نفس الشريعة. فكذلك أنبياء بني إسرائيل كانوا يعني كثيرين، كلهم يبلغون أحكام التوراة ويعلمون الناس نفس الشريعة ونفس الأحكام، فكانوا يقتلون الأنبياء. فيقول سبحانه وتعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. طبعا قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، يعني لا يمكن أن يقتل أن يقتلوا نبيا بحق، وإنما هذا يعني للتوكيد. وقولهم قلوبنا غلف. ما معنى قول بني إسرائيل قلوبنا غلف؟ هذه الآية فيها يعني تفسيرا، طبعا غلف يعني قلوبنا غلف، يعني عليها أغطية، عليها أغطية يعني وأغلفة. فهذه الآية فيها تفسيرا، التفسير الأول أنهم قالوا قلوبنا غلف يعني أوعية للعلم قد حوته وحصلته، قلوبنا غلف للعلم يعني قلوبنا تغلف العلم كأنها وعاء والعلم بداخله، وقلوبنا أغلفة لهذا العلم، أغطية يعني للعلم. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه أبو صالح. والرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا قلوبنا غلف يعني قلوبنا في يعني أغشية وأغطية فلا ينفذ إليها نور العلم أو لا ينفذ إليها الهداية، ويعني لا يصل إلى لا تتقبل الموعظة. فعلى التفسير الأول يكون قول قلوبنا غلف يعني هذا على سبيل التفاخر والتعالي، أنهم قالوا قلوبنا غلف يعني نحن قلوبنا قد حوت العلم وجمعته وحصلته. والقول الآخر كما ذكرنا أنهم إيه؟ قالوا قلوبنا غلف، يعني عليها أغطية فلا يصل إليها ما تقول ولا تنتفع بما تبلغ من المواعظ. فكأنهم إيه؟ يعتذرون بأن قلوبهم لا تعي ما يقول لأنها في غلف وفي أكنة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وقال عز وجل: بل طبع الله عليها بكفرهم. يعني هذه الأغلفة التي تغطي قلوبهم هذه يعني طبع من الله سبحانه وتعالى طبعه على القلوب بكفرهم، يعني جزاء لهم على كفرهم. والطابع عند العرب يعني كانوا يسمون الخط، يسمونه الطابع، فطبع بمعنى ختم. تأتي بعض الآيات إيه ختم الله عليها وبعضها إيه طبع الله عليها، فختم عليها أو طبع عليها نفس المعنى. وذلك أنهم طريقة العرب يعني سابقا في كتابة الرسائل والكتب وكذا، أنهم يعني يأتون بالورقة، تكون ورقة يعني طويلة هكذا، ويكتبون فيها الرسالة ثم إيه تلف الورقة وتغلف بالشمع، تغلف يعني يلف عليها الشمع وهو طري، ثم إيه تختم بالأختام على هذا الشمع، ثم ييبس هذا الشمع عليها ويصبح إيه هذا الختم الموجود على الشمع، يسمى الطابع أو يسمى الخاتم، الطابع أو الخاتم، بحيث لا يفك الكتاب إلا المرسل إليه. يعني لو أن أي شخص آخر حاول أن يقرأ الكتاب سيتكسر هذا الشمع وينفض الختم، ويكون ذلك علامة على أن شخصا آخر غير المرسل إليه قد اطلع على ما في هذا الخطاب. فيقول الله سبحانه وتعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني قلوبهم أغلقت، حوت الكفر وأغلقت عليه وطبع الله سبحانه وتعالى عليها، صار عليها خاتم وطابع، يعني لا بحيث لا تنفك ولا تنفض، احتوت على الكفر وأغلقت عليه ولا سبيل لخروج هذا الكفر الذي في قلوبهم، أو لا سبيل إلى وصول يعني نور الإيمان ونور الهداية إلى هذه القلوب التي يعني حوت الكفر وانطوت عليه وختم عليها فلا يصل إليها نور الهداية. يقول سبحانه: فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا يؤمنون إلا قليلا، معنى فلا يؤمنون إلا قليلا يعني أيضا يعني تفسر أحيانا بمعنى فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني إلا قليلا منهم من يؤمن، يعني قل من يؤمن من يعني. وهذه الآيات في سياق اليهود خاصة، هم الذين قتلوا الأنبياء وفعلوا ما ذكر، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني قل من يؤمن من اليهود، وعامتهم لا يؤمنون. وهذا واقع أن اليهود يعني قليل جدا منهم من يؤمن ويستجيب. فيكون قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني قليل منهم من يؤمن وعامتهم لا يؤمنون ويستمرون على الكفر والعياذ بالله تعالى إلى أن يموتوا عليه. أو فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني يؤمنون بأشياء قليلة من الحق ويكفرون بكثير من الحق. فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني عندهم قلة إيمان، قلة إيمان، عندهم إيمان قليل ببعض الحق، وعندهم كفر كثير بكثير من الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا كله سياق الجرائم التي وقع فيها بنو إسرائيل. ثم يعني سياق الآيات فيه مواصلة لبقية جرائمهم. يقول سبحانه: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، والبهتان هو أن تفتري على الشخص وتتهمه بتهمة هو بريء منها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نهى عن الغيبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، ثم قال: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الغيبة التي حرمها ونهى عنها، قال: ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة التي حرمها الله، أن تذكر أخاك بشيء يكره أن يذكر به في غيابه. فقال الصحابة رضي الله عنه: أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ طيب لو ذكرت أخي يعني أخي المسلم شيء يعني يكره، وهذا الشيء هو موجود فيه، يعني شخص ليس حاضرا معنا، قلنا والله فلان فلان هذا بخيل، فلان الفلاني هذا جبان، فلان الفلاني هذا يفعل كذا وكذا من المحرمات، يكون شيء يعني ستر الله عليه وليس مجاهرا به، يجي شخص يذكره بهذا الشيء في غيابه بأي صفة يعني زمينه، سواء في يعني في دينه أو في خلقه أو حتى يعني في خلقته أو في أولاده أو في ماله أو في أي شيء، يعني هو يكره أن يعرف عنه، يعني إنسان مثلا لا يحب أن يعرف عنه مثلا أنه به المرض الفلاني، مثلا هو مريض مرضا معينا ولا يحب أن يعرف عنه أنه مريض بهذا المرض ويكره أن يعرف عنه ذلك، ويجي شخص يطلع على هذا الأمر ويحدث به في الناس ويذكره بهذا ويعلم أنه يكره أن يعرف عنه مثلا هذا الشيء، أو فيه عيب خلقي معين، أو فيه أي شيء يكره أن يعرف عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. هي الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وفيه ما تقول، هي هذه هي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. أما إذا يعني اتهمته بتهمة وهو بريء من هذه التهمة، هذه تكون جريمة أعظم وهي البهتان. قال: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا البهتان هو أن تذكره بشيء يعني يكرهه، ويكون هذا الشيء ليس موجودا فيه أصلا، وإنما هي تهمة وليس عليها برهان ولا دليل. فإذن البهتان هو أن تذكر الشخص يعني بعيب أو تتهمه بتهمة وليس فيه هذه التهمة. فيقول سبحانه: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وهذا البهتان العظيم أنهم رموها بالزنا والعياذ بالله تعالى. هذا الزنا الذي رموا به مريم عليها السلام هذا بهتان عظيم، افتروا عليها واتهموها بما هي بريئة منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أنهم رموها بالزنا. وذلك أنها يعني أن مريم عليها السلام أتت بابنها عيسى من غير أب، وكان ذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أراد أن يظهر قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه قادر على أن يخلق الإنسان من ذكر وأنثى، أو من أنثى بلا ذكر، أو من ذكر بلا أنثى، أو بلا ذكر ولا أنثى، حتى تتم الأقسام الأربعة وتكتمل. فإن الله تعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، يعني لا من ذكر ولا من أنثى، خلقه من تراب. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من من ذكر بلا أنثى، فأخرجها من ضلع آدم عليه السلام. ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، من أمه مريم عليه السلام. ثم خلق الله سبحانه وتعالى وخلق الله تعالى بقية الخلق من ذكر وأنثى حتى تكتمل القسمة الرباعية، ويظهر الله سبحانه وتعالى للناس قدرته على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فلحكمة من الله سبحانه وتعالى خلق الله عز وجل عيسى عليه السلام وأوجده في رحم مريم عليه السلام، وكانت مريم عابدة، وحتى اسم مريم هو في لغتهم معناه العابدة، يعني معنى مريم العابدة. كانت مريم عليه السلام امرأة صالحة عابدة، يعني قد اختلت بنفسها في المحراب، وقد وهبتها أمها امرأة عمران عليها السلام، وهبت مريم لله تعالى، كانت يعني وهي حامل تحسب أنها حامل في ذكر، وكانوا يتقربون إلى الله بهبة الأولاد للمسجد الأقصى، يتفرغون فيه للعبادة، ينقطعون فيه للعبادة ليل نهار، يصلون لله تعالى ويتعبدون ويخدمون المسجد ويقومون بشؤونه. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول الحسن، تقبل الله تعالى منها هذا النذر، أنها كانت نذرت، قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني عبدا لك، يعني يخدم بيتك ويتحرر من كل شيء ليتفرغ لعبادتك وخدمة بيتك وكذا. فتقبل الله تعالى منها هذا وصارت يعني تعبد الله تعالى في المسجد الأقصى. فكانوا يعرفون مريم عليه السلام منذ أن ولدت وهي منقطعة لعبادة الله تعالى في المحراب. وكانت لها كرامات عليها السلام تدل على صلاحها وعلى منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. فكان زكريا عليه السلام هو زوج خالتها كان يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كانت تعبد الله تعالى وخلت بنفسها في محراب. المحراب معروف يعني يكون هي غرفة مجوفة كده في الجدار وعليها ستار. وكانت تخلو في هذا المحراب تعبد الله تعالى. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فيستغرب يعني من أتاها بهذا الطعام ولم يدخل عليها أحد. فقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء من غير حساب. إذن مريم عليه السلام كانت امرأة صالحة عابدة وهم يعلمون ذلك. ومع هذا لم يمنعهم هذا من اتهامها بالزنا والعياذ بالله تعالى ورميها بهذا الجرم العظيم. فهذه أيضا من جرائمهم الشنيعة أنهم يعني قالوا على مريم بهتانا عظيما والعياذ بالله تعالى. قال سبحانه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني أيضا من جرائمهم العظيمة قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يعني هم في الحقيقة ما قتلوه كما بيّن الله سبحانه وتعالى، ولكن الجرم ها هنا هو أنهم حاولوا قتله وهم يعني ظنوا أنهم قتلوه وقالوا لقد قتلنا المسيح عيسى بن مريم. هذا جرم عظيم أنهم يعني في زعمهم وفي ظنهم أنهم قتلوا نبيا كريما، أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وهو نبي كريم من أولي العزم من الرسل. وهذا من أعظم الجرائم وأبشعها. فاليهود والعياذ بالله تعالى يفتخرون يعني بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام. ولا سبحان الله طبعا تعلمون قصة الفيلم الأخير هذا، يعني سمعت عنه أكيد يعني أنكم سمعتم عنه، ممكن بعض الحاضرين رأيه وكذا. فمن ردود يعني أفعال اليهود، طبعا لهم ردود أفعال على هذا الفيلم، فمن ردود الأفعال هو حزب اسمه حزب اللي هو الشاس اللي هو الحزب المتعصب هذا في إسرائيل. فأحد زعمائهم يعني خطب يعني خطبة وكذا وقال يعني نحن قتلنا المسيح، قال نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم وهذا شيء نفتخر به، ونحن لا يعني بينما بعضهم صار يتبرأ ويقول يعني وكذا ويحاول يعني أن يتهرب يعني من هذه التهمة، لكن بعضهم يعني متعصبون منهم وكذا لا يرون أن ذلك يعني فيه شيء من التهمة، بل هو مصدر فخر لهم. يعني حزب الشاس يقولون يعني نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم وفعلا كان يستحق القتل، وهذا شيء يعني نفتخر به ولا يعني ولا نخفيه ولا نتبرأ منه وكذا وكذا. فكما قال الله سبحانه وتعالى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، هذه الجريمة إذا كان يعني هو يعتقد أنه قتل المسيح وهو مفتخر بهذا ومسرور به، فهذا يعني من أبشع الجرائم. وهنا قوله سبحانه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طيب كيف يقولون رسول الله يعني يصفونه بالرسالة ومع ذلك إيه يقولون إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله؟ طيب كيف أنتم تعلمون أنه رسول الله وتفتخرون بأنكم قتلتموه؟ فهنا يعني يقول ابن كثير رحمه الله يعني قولهم هنا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وصفه بالرسالة منهم على سبيل التهكم والاستهزاء، والعياذ بالله تعالى. يعني قتلنا المسيح عيسى ابن مريم الذي يدعي أنه رسول الله، يعني هذا معنى الآية، وقوله إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني رسول الله في زعمه أو ادعائه، لأن اليهود لا يؤمنون أنه رسول من عند الله تعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله: وهذا كقول المشركين: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ف يعني هذا يخطب مشركي قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. فمنين أنتم تؤمنون أنه نزل عليه الذكر، أو تصفونه بأنه نزل عليه الذكر؟ يعني نزل عليه القرآن والوحي من الله سبحانه وتعالى، وبعدين تقول إنك لمجنون. كيف يعني ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى وتتهمونه بالجنون؟ فهذا يعني أيضا كان منهم على سبيل التهكم وعلى سبيل الاستهزاء والعياذ بالله تعالى. طيب، قصة يعني قصة محاولة بني إسرائيل قتل عيسى بن مريم عليه السلام، طبعا كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه، لكن هم حاولوا قتله، وألقي شبهه على رجل من أصحاب الحواريين رضي الله عنه. فقصة محاولتهم قتل عيسى عليه السلام جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة، بأسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصفة ذلك كما ذكر ابن كثير رحمه الله عدة يعني روايات، كل رواية فيها يعني بعض التفصيلات التي ليست يعني في الروايات الأخرى، فنذكر شيئا منها. يقول ابن كثير رحمه الله: كان من خبر اليهود أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنوا. يعني نبي الله عيسى عليه السلام كانت معه معجزات باهرة، يعني أولها أنه كلم الناس وهو في المهد ليبرئ أمه عليها السلام لما اتهموها بالزنا، ف يعني جعل الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام يكلم الناس في المهد، فتكلم عيسى عليه السلام وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فتكلم عيسى عليه السلام بهذه الكلمات، وبنو إسرائيل يعني مجتمعون حول مريم عليه السلام ووليدها الصغير هذا، وسمعوا هذه الكلمات فكانت يعني معجزة باهرة. ثم إنه بعد ذلك يعني نظرا لأن عيسى عليه السلام نشأ في دولة الرومان، وكان الرومان قد برعوا في الطب، قد برعوا في الطب، فكانت معجزة عيسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه، كما ذكرنا يعني من قبل أن معجزات الأنبياء في العادة تكون من جنس ما برع فيه أقوامهم حتى تعجزه. فموسى عليه السلام يعني بعث في مصر وكان الفراعنة قبط مصر وكذا، وكانوا قد برعوا في السحر وبلغوا فيه يعني مبلغا عظيما، فكانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه حتى خضع لها السحرة وأقروا، يعني كبار السحرة أقروا أن هذا لا يستطيعونه بسحرهم، يعني سحرهم يعجز يعني عن أن يفعل مثل ما فعل موسى عليه السلام، يعني هم بسحرهم سحروا أعين الناس وجعلوا الناس يتوهمون أن الحبال والعصي أنها حيات. فضرب موسى عليه السلام يعني ألقى عصاه في الأرض فإذا هي حية ضخمة تلقف الحبال والعصي التي صنعوها، فخر السحرة ساجدين لله تعالى وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهؤلاء كانوا يعني صفوة السحرة الذين اصطفاهم فرعون، أقروا وخضعوا أن هذا لا يستطيعونه بسحرهم، وأن السحر مهما بلغ شأنه لا يصل إلى ما آتاه الله موسى عليه السلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، وكان العرب قد برعوا في الخطابة والفصاحة والبيان والشعر يعني بلاغة القول، فكانت معجزته الكبرى القرآن الكريم من جنس ما برع فيه قوم، حتى إن فصحاءهم وبلغاءهم يعني عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وشهدوا له بالفصاحة والبيان وخضعوا له، حتى إن بعض شعراء المعلقات وهو لبيد بن أبي ربيعة رضي الله عنه قد أسلم رضي الله عنه، وشاعر من فحول شعراء العرب، واحد من شعراء المعلقات الذين يعني كان لهم يعني شأن كبير عند العرب، وكانت قصائدهم تعلق على أستار الكعبة وكذا. لما أسلم رضي الله عنه توقف عن قول الشعر وقال أغناني عنه سورة البقرة، يعني كان فصحاؤهم وبلغاؤهم يشهدون للقرآن الكريم بأنه بلغ الغاية في الفصاحة والبيان، طبعا إلى جانب المعجزات الأخرى الكثيرة التي آتاها الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، له معجزات أخرى طبعا غير القرآن، كانشقاق القمر وتفجر الماء من بين أصابعه والبركة في الطعام والشراب وغير ذلك. المهم أن عيسى عليه السلام بعث في الرومان، وكانوا قوما قد برعوا في الطب وبلغوا فيه مبلغا عظيما، فكانت معجزاته يعني تعجز الأطباء، وذلك أن الأطباء لا يستطيعون إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. الأكمة قال هو الذي ولد ضريرا، الذي ولد لا يبصر، وهذا إبراؤه يعني أصعب بكثير، يكاد يكون مستحيلا عند الأطباء يعني في معظم الأحيان، بخلاف الذي كان بصيرا ثم حصل له يعني مرض وكذا ففقد البصر وكذا، فهذا يعني قد ينجحون في كثير من الحالات من إعادة الإبصار إليه أو كذا، لكن الذي يكون ولد يعني فاقدا للإبصار وكذا، فكان إبراؤه يعني مما يعجز عنه الأطباء، وكان عيسى عليه السلام يمسح عليه بيده فإذا به مبصر، ويبرئ الأبرص الذي به مرض البرص أو البهاق يعني عافانا الله إياكم، الذي يكون في الجلد وكذا، فيمسح عليه عيسى عليه السلام فيعود جلده كأحسن ما يكون، ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا الذي يعني لا يستطيعه طبيب أن يؤتى بالميت، فأيضا يمسحه عيسى عليه السلام فيقوم حيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان من معجزاته أيضا أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، يخلق من الطين كهيئة الطير يعني يصور من الطين، يأخذ الطين ويصنع منه تمثالا على صورة طائر فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال وتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيه فيكون طيرا بإذني، في الآية الأخرى فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني، في القراءة الأخرى فتكون طائرا بإذني. فهذا أيضا من المعجزات العظيمة، يأتي بالطين ويجعله على صورة يعني طائر وينفخ فيه فيطير أمامه. ورغم هذه المعجزات الباهرة ومع ذلك ما زادتهم هذه المعجزات إلا حسدا لنبي الله عيسى عليه السلام وحقدا عليه. فيقول ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنه. طبعا عيسى عليه السلام كان من بني إسرائيل باعتبار يعني نسب أمه، فهو يعني أمه مريم عليه السلام هي من بني إسرائيل، وكان من بني إسرائيل، وكان قبل أن يوحى إليه كان على شريعة بني إسرائيل التي هي شريعة موسى عليه السلام ومن معه من أنبياء بني إسرائيل. فلما يعني أوحى الله تعالى إلى عيسى وصار نبيا كريما فحسدوه على ذلك، قالوا يعني كيف يصير هذا نبيا من بيننا وبقية الأحبار زعماء بني إسرائيل، يعني فقدوا إيه؟ يعني جاههم وفخرهم ومناصبهم التي كانوا يأكلون بها يعني أموال الناس بالباطل وكذا، فحقدوا على عيسى عليه السلام وحسدوه وآذوه إيذاء شديدا. قال: حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكسر السياحة هو وأمه عليهما السلام، فجعل يسيح في الأرض. وهذا التفسير الثاني لتلقيب عيسى عليه السلام بالمسيح. لماذا لقب بالمسيح؟ فقيل لأنه كان يمسح بيده الأكمه والأبرص والموتى، أكمه والأبرص فيبرآن بإذن الله، ويمسح الميت فيحيى بإذن الله، فسمي المسيح لأنه يعني إذا مسح ذا عاهة برأ معاهته. وهذا تفسير. وتفسير ثاني أنه سمي المسيح لأنه كان يسيح في الأرض، كان يسيح في الأرض ويكسر التنقل فيها، يكسر التنقل فيها والسفر في البلدان. فجعل عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكسر السياحة هو وأمه عليهما السلام، كما قال الله تعالى: وآويناهما، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالوا في تفسيرها الربوة يعني قالوا هي ربوة بمصر وكذا. تجول يعني عيسى عليه السلام في مدن كثيرة بالشام ومدن كثيرة بمصر، فرحل هو وأمه إلى بلدان كثيرة. قال ثم استقر به الأمر في دمشق، استقر المقام بعيسى عليه السلام في دمشق. فلم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب يقال لأهل ملته اليونان، يعني كانوا من اليونان وكانوا خاضعين للدولة الرومانية، يعني كانوا من اليونان وخاضعين للدولة الرومانية. فذهبوا إلى ملك دمشق وأنهوا إليه أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس. هم ذهبوا إلى ملك دمشق، وملك دمشق هو كان يعني إمبراطور الرومان أو ملك الرومان أو كذا، وله نائب في بيت المقدس، فبلغوا ملكهم الذي بدمشق أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس وهو عيسى عليه السلام بزعمه، فكتب إلى نائبه ببيت المقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13، وقيل 17 نفرا أصحاب عيسى عليه السلام الذين كانوا معه في الدار في ذلك اليوم، قيل يعني 12، وهذا هو الأشهر، قيل 13 وقيل 17. في تعليق شيخ تفضل. نعم. قال: وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر، يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، يعني عند قبيل دخول الليلة التي صبحها السبت، فحصروه هناك. فلما أحس بهم، يعني كان عيسى عليه السلام في البيت وأصحابه، وجاء يعني هو ملك أو يعني حاكم بيت المقدس، جاء هو طائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وأصحابه، فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه، يعني حاصروا البيت وشعر أنه لا محالة يعني وأنهم سيقتحمون البيت ويعتقلونهم ويأخذونه، فقال عيسى عليه السلام لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك، كان هذا الشاب يعني من أصغرهم أو كان هو أصغرهم، فاستصغره عيسى عليه السلام ويعني تمنى أن يتطوع بذلك أحد ممن هم أكبر منه سنا. فأعادها ثانية وثالثة، يقول عيسى عليه السلام لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فأعادها ثلاث مرات ولا يعني يتطوع لهذا العمل الجليل إلا هذا الشاب الصغير. فقال: أنته، قال عيسى عليه السلام لما كرر ذلك ثلاث مرات، ونفس هذا الشاب هو الذي يرفع يده في كل مرة ويقول أنا. فقال عيسى عليه السلام: أنته. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. ألقى الله تعالى شبه عيسى على هذا الشاب الحواري رضي الله عنه، وصار يعني كأنه عيسى عليه السلام الذي يراه يحسبه عيسى. وفتحت روزنة من سقف البيت، يعني الروزنة هي الكوة أو الخرق الذي يكون في السقف أو فتحة يعني في السقف، ففتحت روزنة يعني انشق يعني جزء في سقف البيت. وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، وعيسى عليه السلام ألقي عليه النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. فهنا فسرت متوفيك يعني ملق عليك النوم والسنة، يعني لأن الله تعالى قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل، يجعلكم تنامون بالليل. و يعني في أكثر من آية يعني سمي النوم وفاة. فعلى هذا التفسير يعني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني ملق عليك النوم ورافعك إلي. قال: فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى. لما رفع عيسى عليه السلام من السقف، والجنود الرومان يعني يحاصر معهم اليهود وكذا، يحاصرون البيت ويدقون عليهم ويأمرونهم بالخروج، فخرج الحواريون ومعهم هذا الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى، وكان عيسى عليه السلام قد رفع من السقف. فلما رأى أولئك اللي هم الشرطة رأوا ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك. اليهود يعني أخذوا يفتخرون بأنهم سعوا في قتل عيسى وصلب عيسى، وقالوا: نحن الذين بلغنا يعني ملك الرومان وجعلناه يأمر حاكم بيت المقدس أن يأخذ عيسى ويصلبه ويقتله وكذا. قال: وسلم لهم طوائف النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم. والنصارى يعني صدقوا اليهود في هذا، اليهود يعني قالوا: نحن بلغنا يعني الملك والشرطة وكذا، وجاءوا وأخذوا عيسى وصلبوه وقتلوه، والنصارى صدقوهم في هذا الكلام، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه. ما عدا الذين كانوا في البيت مع المسيح عليه السلام فإنهم شاهدوا رفعه، شاهدوا عليه السلام وهو يرفع، تأتي الملائكة وتأخذه وتصعد به من سقف البيت. الذين كانوا معه علموا هذا أن عيسى عليه السلام رفع، وأما الذين لم يشاهدوا هذا فالتبس عليهم الأمر وحسبوا أن المسيح عليه السلام قتل. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم عليها السلام جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال إنه خاطبها، فالله تعالى أعلم. يعني يذكر، وهذا يعني من الإسرائيليات وكذا، أن مريم عليه السلام جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، يعني تحسبه عيسى، يعني حتى مريم عليه السلام حسبت أن هذا المصلوب هو ابنها عيسى، لكن طبعا هو كان شبيها لعيسى ولم يكن هو عيسى حقا. قال: وهذا كله من امتحان الله عباده لما له سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم. فقال الله سبحانه: وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم، يعني ما قتلوا عيسى عليه السلام ولا صلبوا عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم، يعني رأوا شبهه فظنوه إياه، رأوا شبيه عيسى فظنوه أنه عيسى. ولهذا قال سبحانه: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني الذي ادعى قتله من اليهود والذين يعني وافقوهم على هذا وهم النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام والذين اختلفوا في عيسى هم اليهود والنصارى. اليهود يقولون عيسى عليه السلام كذاب ودجال ورجل ادعى النبوة كذبا وزورا وبهتانا وكذا، والنصارى والعياذ بالله قالوا هو إله وهو من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وهدى الله تعالى المسلمين إلى الحق، فعيسى عليه السلام هو نبي كريم وهو عبد لله تعالى ورسول كريم من رسل الله. ف يعني لذلك يعني من العجيب يعني أن النصارى يوالون اليهود ويرون أن اليهود يعني أقرب إليهم من المسلمين، مع أن العقل يعني يقتضي أن يكون المسلمون أقرب إلى النصارى من اليهود، أن النصارى يعتقدون أن عيسى هو ابن الله أو أنه الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فالأقرب إليهم من يعتقد أن عيسى عليه السلام نبي كريم يوحى إليه أنه يعني رجل فاضل ونبي كريم ورسول يوقر ويحترم ويثنى عليه ويذكر بكل خير ويثنى عليه بكل خير. فلا شك أن هؤلاء هم المسلمون يعني ينبغي أن يكونوا أقرب إليهم من اليهود الذين يسبونه ويلعنونه ويقولون هو كذاب ودجال ومفتر وسعوا في قتله وحاولوا قتله ووشوا به. ولذلك اليهود يحاولون تغييب هذه الحقيقة، حتى يعني قدر الله سبحانه وتعالى بحكمته يعني هذا الفيلم الأخير، يعني لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى يعني ليظهر ذلك للناس. فقال الله سبحانه: وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين. قال تعالى: وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوه يعني متيقنين أنه هو، وإنما قتلوه وهم في شك وتوهم، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الحق الذي يعلمه الغيوب سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله تعالى إليه وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا يعني منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه سبحانه وتعالى، حكيما في جميع ما يقدره من الأمور. طيب، رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح فيها بعض التفصيلات نذكرها أيضا. روى ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى بن مريم إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء. خرج عيسى عليه السلام على أصحابه الحواريين وهم في البيت ورأسه يقطر ماء، من عين في البيت، عين ماء يعني البيت كان فيه عين يعني يخرج منها الماء وكذا. فيعني كان عيسى عليه السلام للتو يعني قد اغتسل أو غسل رأسه أو كذا، وخرج عليه ورأسه يقطر ماء، فخرج على أصحابه المجتمعين في البيت فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. عيسى عليه السلام قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. يكون في درجة عيسى عليه السلام في الجنة. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم أعاد عليهم فقال الشاب، فقام الشاب فقال اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال أنت هو ذاك، يعني بعد المرة الثالثة. فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. وجاء الطلب من اليهود، جاء اليهود يطلبون عيسى عليه السلام ليقتلوه، فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوا، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. يعني بعض الذين كانوا آمنوا بعيسى عليه السلام كفروا به، وتكرر كفرهم به يعني مرة بعد مرة. قال وافترقوا 3 فرق. يقول ابن عباس رضي الله عنه افترق النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام 3 فرق. فقالت طائفة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء ولا يزول ذلك. الطائفة قالوا هو الله، قالوا عيسى كان هو يعني هو الله وكان فينا، يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني دعوا أن عيسى عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى وأنه كان بينهم، ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية، هؤلاء طائفة يقال لهم اليعقوبية، طائفة من النصارى يعتقدون أن عيسى هو الله تعالى الله عن ذلك. وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية، النسطورية طائفة أيضا من النصارى قالوا عيسى هو ابن الله، قالوا يعني هو ابن الله وكان فينا ثم صعد إلى السماء. وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون، هؤلاء الطائفة الذين كانوا على الحق، يعني الذين يعني ثبتوا على الدين الحق وعلى عبادة الله تعالى، قالوا عيسى عليه السلام كان عبدا لله تعالى ورسولا لله، وكان فينا ما شاء الله أن يكون ثم رفعه الله تعالى إليه. وهؤلاء المسلمون، المسلمون من أتباع عيسى، لأن الإسلام هو صفة المؤمنين بالأنبياء، والذين لم يحرفوا ولم يبدلوا من أتباع الأنبياء السابقين فهم مسلمون. قال فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فتظاهرت الطائفتان الكافرتان، الطائفة التي تدعي أن عيسى هو الله، الطائفة التي تدعي أنه ابن الله، تظاهروا على الطائفة المسلمة فقتلوها، كما قتلوا أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود، يعني كانوا من النصارى المؤمنين، المؤمنين بأن عيسى عبد لله ورسوله، وكانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، وقتلوهم وعذبوهم وأحرقوهم في الأخدود. وكان هناك يعني بقايا من النصارى الذين يتبعون الدين الحق، وكان ويعتقدون أن عيسى عبد لله وأنه ليس هو الله وليس هو ابن الله، فكان لكن كان الظهور والغلبة للذين يعتقدون يعني ألوهيته أو بنوته لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكان هؤلاء يؤذون المسلمين. قال فلم يزل الإسلام طامسا يعني مندثرا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يختفون بدينهم، وكانوا قلة يعني متفرقين في البلدان، كما تعلمون في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه لما يعني ترك دين قومه وهو المجوسية وعبادة النار، وذهب يبحث عن الدين الحق، وهذا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعجبه دين النصارى فقال أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. فذهب إلى الشام وسأل عن أعلم رجل منه، فدلوه على رجل من علمائهم وكذا، وظل يتنقل بين علماء النصارى، فمر بعدد كبير ممن كانوا على الحق، ممن كانوا على الحق ولم يحرفوا ولم يبدلوا، لكنهم كانوا يكتمون ذلك لأنهم لا يقوون على إظهاره، لأن قومهم سيقتلونهم. فكان يعني سلمان رضي الله عنه إذا جلس مع راهب منهم أو عالم منهم ليخدمه قال له يعني إن عيسى عليه السلام كان عبدا لله ورسولا وإن الله تعالى وحده هو مستحق للعبادة وكذا، وكانوا يأمرونه بتوحيد الله وأن عيسى عبد لله ورسول. وكلما حضرت رجلا منهم الوفاة قال له إيه لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا فلان الفلاني في المدينة الفلانية. فمر على بعضهم بالعراق، مر على ناس بالموصل وناس بنصيبين في تركيا وفي عمورية في تركيا وفي نصيبين بالشام وفي دمشق وفي بيت المقدس وفي مدن عديدة. ظل يتنقل يعني من راهب إلى راهب أو من عالم من علماء النصارى إلى عالم، كل واحد منهم عندما تحضره الوفاة يقول له لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا مثلا فلان الفلاني في الموصل. يروح يسافر إلى العراق ويمكث معه تحضر الوفاة يقول له مش فلان الفلاني في عمورية في تركيا اذهب إليه، وهكذا لغاية آخر واحد منهم قال إيه لسلمان لما حضرته الوفاة، قال لسلمان لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه. قال لا أعلم أحدا على ظهر الأرض على مثل ما كنا عليه، ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم. قال له هذا الزمان مبعث النبي الخاتم، مهاجره يثرب يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه، وجعل إيه يصف له صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له يعني لا أعلم أحدا بقي على ما كنا عليه من الحق. كل النصارى حرفوا دينهم وبدلوا وادعوا أن عيسى هو الله وأنه ابن الله تعالى الله من ذلك. قال له ما بقي أحد على مثل ما نحن عليه من الحق إلا لكن إيه هذا هو زمان مبعث النبي الخاتم ومهاجره يثرب، سيهاجر إلى يثرب فاذهب إليها فانتظره هناك، اذهب إلى يثرب وانتظر هناك حتى يأتي النبي الخاتم ويهاجر إلى يثرب، فإذا هاجر إليها فاتبعه والزمه وكذا. ويعني إلى أن عزم سلمان رضي الله عنه على أن يفعل ذلك، وبالفعل يعني أراد أن يهاجر إلى يثرب، فحصل أن خدعه بعض العرب والأعراب وكذا وباعوه، يعني ذهبوا إلى يثرب وهو حر، فذهبوا إلى يثرب وادعوا أنه عبد وأنهم جلبوه يعني من سوق العبيد وكذا وباعوه لرجل من اليهود، فصار رقيقا مملوكا بعد أن كان حرا. وانتظر في يثرب في المدينة إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه. فإذا هذه الروايات يعني الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، هذه الروايات التي وردت بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، أن الذي ألقي عليه شبه عيسى هو شاب صالح من الحواريين من أصحاب عيسى، أنه شاب صالح من الحواريين من أصحاب عيسى. وجاءت روايات أخرى، جاءت روايات أخرى يعني هي مأخوذة من كتب أهل الكتاب، مأخوذة عن كتب أهل الكتاب، أن الذي ألقي عليه شبه عيسى هو رجل خائن، رجل خائن يعني كان من أتباع عيسى، ثم إنه ذهب ووشى به ودلهم عليه، أنه وشى بعيسى عليه السلام، كان من أتباع عيسى وذهب فوشى به، وكانوا يبحثون عن عيسى، وكان عيسى عليه السلام مختبئا في هذه الدار، وذهب هو ودل اليهود على مكانه، فعاقبه الله تعالى بأن ألقي عليه شبه عيسى، نفس الجاسوس هذا الذي ذهب ودلهم على مكان عيسى، أنه ألقي عليه شبه عيسى وأخذ وقتل وعذب وكذا، وكان يعني رجلا خائنا وكذا. فهذا موجود يعني في كتب أهل الكتاب، لكن الصحيح يعني المنقول عن الصحابة رضي الله عنه أن الذي ألقي عليه شبه عيسى هو شاب صالح من أصحاب عيسى، لم يكن خائنا ولا شيء، وإنما كما ذكرنا كان شابا صالحا من الحواريين، وأن عيسى قال أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة ويكون في درجتي، فألقي شبه عيسى على هذا الشاب رضي الله عنه. طيب لا يزال يعني موضوع يعني ادعاء اليهود قتل عيسى عليه السلام والتكذيب رب العالمين سبحانه وتعالى إياه في هذا، لا يزال هذا الموضوع يعني متصلا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. كان في سؤال أو شيء؟ تفضل. تفضل. نعم. نعم. إني عبد الله. نعم. نعم. يعني سبحان الله، يعني كما ذكر أخونا يعني عيسى عليه السلام أول ما نطق به وهو في المهد قال إني عبد الله، ومع ذلك ادعوا أنه ابن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فسبحان الله العجيب يعني أن دعائهم هذا يعني لا يمكن أن يقبله عقل، يعني فضلا عن أن يقبله شرع. يعني لذلك يعني كان نظرات الشيخ بيدات لهم يعني، وهذه نظر بها بعضهم يعني، فكانت سببا في إسلام يعني. عندما يقول يعني عيسى هو ابن الله، فيقول له يعني هذا معناه أنك تعتقد أن الله تعالى كان متزوجا، كان أنك تعتقد أن الله تعالى كان متزوجا وكان له زوجة يعني يعاشرها، وأتى حملت وأتت بعيسى عليه السلام، فيستبشعون هذا. يعني إذا قلت الواحد يقول لك عيسى هو ابن الله، تقول له يعني هذا معناه أنك تعتقد أن الله تعالى متزوج وله امرأة يعني صاحبة وعاشرها وأتت منه ولد، فيستبشع هذا. يقول لك لا، ما عياذا بالله، والله تعالى منزه عن هذا. تقول له خلاص، إذا كان الله تعالى لم يتزوج وليس له زوجة أتى بهذا الولد، معناه أنه ابن غير شرعي. إذا لم يكن ابنا لصلبه يعني تعالى الله عن ذلك، يكون ابنا غير شرعي ويكون ولد زنا والعياذ بالله. فأيضا يستبشع هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقل له خلاص، إذا ما دام هو يعني ليس ابنا لله سبحانه وتعالى من ولادة ولا ابن غير شرعي، معناه أن الله تعالى خلقه، معناه أنه مخلوق، يعني خلقه الله سبحانه وتعالى، أنه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع البنوة. ما دام خلقه الله إذن لا يمكن أن يكون ابنا للبنوة، معناه أنه يعني جزء الابن، يكون جزءا من أبيه وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يعني يقال لهم كيف يعني متصور أن رب العالمين سبحانه وتعالى يؤخذ ابنه ويضرب ويجلد بالسياط ويقطع لحمه بالشوك وكذا كما تزعمون، والله تعالى يعني لا يدفع عنه ولا ينجيه من هذا العذاب الأليم وكذا، فهذا يعني لا يتصور ولا يمكن أن يقبله عقل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. نعم أحسنتم. يعني عادة الأنبياء يعني يذكرون بدون تذكر أنسابهم، يعني قال موسى وإبراهيم ونوح وكذا، لكن في عيسى دائما يقال عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، فدائما يعني يبين الله سبحانه وتعالى أنه ابن لمريم عليه السلام. وقال أيضا من اللطائف يعني أن العرب يعني كانوا دائما في العادة يعني في خطبهم وقصائدهم وكذا كانوا يعني يذكرون أسماء الإناء ولا يذكرون أسماء الحرائر، يعني كان في الغالب يعني يذكرون أسماء الإناء يعني قل ما يذكرون أسماء الحرائر. فمريم عليه السلام دائما يذكر الله تعالى اسمها يعني تنبيها على أنها أمة لله سبحانه وتعالى، وأنها ليست يعني أنها لا تعبد من دون الله، وأنها أمة لله سبحانه وتعالى. كذلك يعني كما يعني حجة النصارى على بنوة عيسى لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني هو موضع وحيد يعني في كتابهم، يعني طبعا هم عندهم موضع كثيرة أن عيسى إيه ينادي الله تعالى يقول يا أبي أو أنه ابن الله وكذا، لكن هذا كثير في كتابهم في حق غير عيسى عليه السلام، يعني كل بني إسرائيل يقول إن أباكم الذي في السماء و أنتم أبناء الله وكذا، يعني كل أنبياء بني إسرائيل يوصفون بأنهم أبناء الله وأن الله تعالى هو أبوهم، فهذا التعبير موجود في حق جميع الأنبياء يعني، وحتى في حق غير الأنبياء، في حق بني إسرائيل بصفة عامة أنهم أبناء الله، وهم يفسرونها بأن البنوة بمعنى أنهم يعني أحباب الله يعني، وأن الله تعالى أبوهم، يعني أن الله تعالى يعني كأنه إيه مجاز يعني ليس على حقيقته، يعني أبوة يعني مجازية ليست إيه أبوة حقيقية، بمعنى أن الله تعالى بمثابة الأب، الأب يعني يرعى أبناءه ويقوم بشؤونهم ويعتني بهم وكذا، والله تعالى يعني يعتني بهم يرعاهم ويحفظهم ويقوم بشؤونهم يعني كما يفعل الأب. فإذا هذا هو تفسيرهم للأبوة والبنوة. لكن عندهم موضع وحيد اللي هو إيه؟ اللي هو بيجاتن، اللي هو إن عيسى السامع إن هو إيه؟ ابن الله المتخلق منه، اللي هو بيجاتن، هذه في كلمة بيجاتن. فهذه الكلمة ما جاءت إلا في موضع واحد. فآخر طبعات من الإنجيل، الطبعات المحققة، حذف منها هذا الموضع الوحيد هذا، قالوا إحنا رجعنا إلى كل الطبعات اللي هي الحديثة يعني من الأناجيل المحققة، يقول رجعنا إلى يعني نسخ خطية عديدة في القرن الرابع والقرن الخامس والسادس وكذا، وكل النسخ اللي هي المخطوطة في القرون الأولى ليس فيها هذه اللفظة، ما وجدت إلا يعني في قرون متأخرة، يعني أضيفت هذه اللفظة في قرون أخيرة، النسخ المخطوطة القديمة كلها ليس فيها هذه اللفظة. لذلك الأناجيل يعني الطبعات المعتمدة يعني الأخيرة من الأناجيل ليس فيها كلمة بيجاتن في الموضع الوحيد اللي ذكر فيه أن عيسى متخلق من الله، هذا ليس موجودا حتى في النسخين القديمة، وهم أنفسهم علماء النصارى تبرأوا من هذه اللفظة وقالوا أنها ليست موجودة في المخطوطات القديمة وحذفوها. فإذا ما عاد عندهم أي دليل يعني الآن تحاججهم يعني بالنسخ المعتمدة من الأناجيل والطبعات الأخيرة من الأناجيل، لو تحاججهم بها لا تجد فيها أي موضع غير بس إيه؟ أن عيسى هو ابن الله، وأن الله وأنه ينادي الله يا أبي وكذا، ونفس هذا الشيء تجد موجودا في حق أنبياء كثير، فما تقولونه في حق بقية الأنبياء قلوا في حق عيسى عليه السلام، أبوة مجازية وبنوة مجازية كما تفسرونها في بقية الأنبياء. نعم. نعم. خناسة عن كيفية يعني نزول الإنجيل. الكتب السابقة على القرآن الكريم كانت تنزل مكتوبة من السماء دفعة واحدة، تنزل دفعة واحدة مكتوبة من السماء وتنزل على الأنبياء. فالإنجيل نزل مكتوبا من السماء بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله وأنزله الله تعالى مكتوبا من السماء إلى عيسى عليه السلام. في سؤال عندكم شيخ؟ نعم. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة نعتذر بالنسبة لإمبارح الخط كيف اتقطع كان إجابة عن الأسئلة، نعتذر كده. لا ما في مشكلة. هي عندي سؤالين من إمبارح. تفضل. في سؤال، حط ذهب للعمرة فبدأ بالمروة وانتهى عند الصفا والكعبة ولم يدرك خطأه إلا بعد سنة من الرجوع، فما حكم عمرته؟ أخذ أسأل سؤالا يعني في صفة الحج، أن شخصا ذهب للعمرة وكان يبتدئ من المروة وينتهي بالصفا يعني عكس، ولم ينتبه لهذا إلا بعد مضي سنة وكذا، فماذا يفعل؟ إن شاء الله ممكن في درس الفقه القادم إن شاء الله يوم الاثنين نجيب عن هذا السؤال إن شاء الله، في درس الاثنين القادم نجيبكم عنه إن شاء الله. باي باي. فيه. وجزاكم بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.